هذا هو عنوان لقائنا بإذن الله رب العالمين. فنحن في شهر من الأشهر المباركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته فيها في البركة، فهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فشعبان شهر من الأشهر المباركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته بالبركة فيها صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا الشهر حدثت أمور عظيمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، نلتقط منها ما تيسر وننزل به إلى أرض واقعنا الذي نعيش فيه، أملاً أن نغير من حالنا أو أن نتغير إلى الأحسن بإذن الله رب العالمين. فمن أهم وأعظم الأمور التي حدثت في مثل هذا الشهر هو تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الكعبة في مكة المكرمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة في مكة، وكان يصلي من خلف الكعبة جامعاً بين القبلتين، ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والمدينة في شمال مكة أصبح لا يجمع بين القبلتين صلى الله عليه وسلم، كان يتجه بما أمره ربه إلى بيت المقدس، وظل على ذلك 16 أو 17 شهراً على اختلاف روايات الحديث، متجهاً صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بفلسطين. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل بقول ربنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وبالفعل حول النبي صلى الله عليه وسلم قبلته بعد أن كان متجهاً إلى بيت المقدس بفلسطين إلى الكعبة في مكة المكرمة، زادها الله تشريفاً وتعظيماً. ولكن أحبتي في الله، لا بد أن نأخذ من هذه الأحداث أو من هذا الحدث الذي ذكرناه أولاً، نأخذ منه دروساً وعبر ننزل بها إلى واقعنا الذي نعيش فيه. من أهم هذه الدروس في أمر تحويل القبلة أحبتي في الله هي الاستجابة لأمر الله ورسوله. نعم، الاستجابة لأمر الله ورسوله درس يحتاجه واقعنا الذي نعيش فيه. ربما نسمع آيات الذكر الحكيم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، ومع ذلك لا نمتثل لما أمر به الدين، نسمع إلى نهي ولا نمتثل للنهي. ما الذي جرى لنا؟ هل نحن بحال أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر أخ الإسلام إلى هذا الحدث، حدث تحويل القبلة، ماذا حدث للصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ والحديث عند مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار من بني سلمة على أرجح الروايات، هذا الرجل ذهب إلى بني سلمة وكانوا يصلون الفجر وصلوا ركعة وهم متجهين إلى بيت المقدس، فإذ بهم ينادي عليهم وهم يصلون ويقول لهم: إن القبلة قد حولت إلى بيت الله الحرام، فاستداروا كلهم في الصلاة وتوجهوا إلى الكعبة المشرفة. هذا هو الاستجاب الحق. نعم، بذلك يكون المؤمن مؤمنا حقا. متى يصير العبد مؤمنا؟ إذا أذعن لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وفي كل نهي استجاب لمراد الله وإلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أمرنا به القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. نعم أحبتي في الله، هذا ما أشار إليه القرآن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الاستجابة نعم لأمر الله وإلى توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاستجابة ظهرت في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أكثر من مشهد وفي أكثر من أمر، حتى ولو لم يكن لفظاً صريحاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الغداء، صلاة الظهر، وكان المسلمون يصلون في نعالهم، فلم تفرش المساجد بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خلع نعله صلى الله عليه وسلم، فإذ بالصحابة يخلعون نعالهم اقتداء برسول الله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أي طاعة هذه؟ نعم، لذلك نزل فيهم قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم أحبتي في الله، فخلعوا نعالهم من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته نظر إليهم فوجدهم قد خلعوا نعالهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث: إن جبريل آتاني وأخبرني أن فيهما نجس، إلى آخر الحديث. ولكن الشاهد أحبتي في الله: رأيناك فعلت ففعلنا يا رسول الله. هذه هي الاستجابة الحقيقية، بذلك تكون حقا مطيع لله ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن الآن منها؟ إذا كنا نقول في مثل هذا الشهر حولت القبلة، فما هي إلا حولت اتباعا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من الاستجابات لنداء الله ولنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نريد أن ننزل به إلى أرض واقعنا، فوالله لو حدث ذلك لما أصبح هذا حالنا. نعم، إنما نصاب فيه الآن من تسلط أعداء الله علينا ومن ضيق في حياتنا ما هو إلا بسبب أننا بعدنا، شردنا عن الاستجابة لله ولرسول الله، فابتلانا الله عز وجل بما ابتلينا به. اسمع، ألخص ذلك في قصة وردت في تاريخ المسلمين. حينما أتى التتار إلى بلاد العرب والمسلمين وأخذ منها ما أخذ واحتل منها ما احتل، إذ بإحدى أميرات التتار تخرج تتجول في بلاد العراق، فوجدت عالما من علماء المسلمين جالسا بين طلاب علمه يعطيهم درسه، فأرادت هذه الأميرة أن تضع شبهة من شبه الأعداء، وهذا هو المتوقع من أي مستعمر ومن أي عدو لا يريد لنا الخير، يريد دائما التشكيك في كل شيء حتى نضل عن صراط الله المستقيم. قالت له: عندي سؤال يا إمام القوم. قال لها: نعم. قالت له بلسان الغطرسة والفلسفة المميتة التي تبعد عن الحق، قالت له: لماذا نصرنا الله عليكم ونحن به كافرون، وخزلكم أمامنا وأنتم به مؤمنون؟ أو ما قال في كتابكم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فأنتم مؤمنون به وخزلكم، ونحن كفار به ونصرنا عليكم؟ فما كان من الرجل إلا أنه أجابها بإجابة أهل العلم المخلصين، وهذا من تأييد الله عز وجل لعباده المخلصين. نعم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الدنيا، فإذ به يجيبها بإجابة هي واضع أو هي الإجابة لواقعنا الذي نعيش فيه. قال لها: لو أنك معك قطيع من الغنم، وإذ به تمشين به في الصحراء، وإذ بغنمة تشرد بعيدا عن هذا القطيع، ماذا تفعلين؟ قالت: أسلط عليها كلابنا حتى ترجعها إلى القطيع. قال لها: نعم، ونحن غنم الله في قومه. لما شردنا عن منهجه، لما أصبحنا لا نستجيب لنداءاته، سلط الله علينا كلابه في الدنيا حتى نرد إليه. وهذا هو واقعنا أحبتي في الله، لما لم نستجب لنداءات الله ولنداءات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلط علينا من يسومنا سوء العذاب، وسلط علينا من يكيدون بنا حتى نرد رغم أنوفنا ورغم عزتنا إلى طاعة ربنا الذي خلقنا. اسمعوا إلى هذا الكلام جيدا. الاستجابة لله ولرسوله هي الحل لنا في الدنيا حتى نعيش عيشة هنيئة، ووالله هي الحل الأمثل لنا حتى نطمئن في دار السعادة في الجنة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اتقوا، وأول شرط أو أول بند من بنود التقوى هي العمل بالتنزيل، والتنزيل قرآن وسنة نبينا. وهو ما نقوله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول: لو فعلنا ذلك والله لعشنا في رغط. إن أفضل شيء يأخذه الإنسان من هذه الدنيا وهو خارج إلى لقاء ربه ليس صلوات وأعمال صالحة، لأنه ربما يحاسب عليها فيجد أنها لم تكن خالصة لوجهه. أمال إيه اللي ينفع الإنسان؟ أفضل حاجة تنفع الإنسان وهو خارج إلى لقاء ربه أن يخرج ورب العزة سبحانه وتعالى راضيا عنه. فإن رضي عنك قبل منك من العمل وإن كان قليلا، تجاوز عن سيئات، ضاعف لك الحسنات وبارك فيها، إذا كان إيه؟ راضيا عنك. سيدنا الإمام حاتم الأصم، حتى أثبت ذلك بقصة تثبت في الرؤوس، خرج ذات يوم إلى الحج اختصارا لهذه القصة، وترك بناته لا يملكون من حطام الدنيا شيء. وإذ بأحد أمراء بني أمية يخرج في رحلة صيد هو وأبناء الأمراء، أبناء الملوك، أبناء الأغنياء، الصحبة بتاعته، يخرجون في رحلة صيد وإذ بالماء ينفذ منهم. فلما نفذ الماء طلبوا من ساقي القوم أن يأتي إليهم بماء، فقال: أقرب مكان للماء خيمة الإمام حاتم الأصم. فقالوا: العبد الصالح؟ قيل: نعم. فقالوا: هيا بنا جميعا نذهب إليه ونسلم عليه ونشرب من عنده ماء ونسأله الدعاء لنا بخير. وبالفعل ذهبوا. فخرجت ابنة الإمام الصغرى وقالت لهم: إذا أردتم الإمام في سؤال أو في مسألة فإن الإمام قد خرج إلى الحج. فقال أميرهم: نريد ماء. فإذ بالبنية تأتي بالماء وتسقي الأمير وكل من مع الأمير، وأحسنت بواجب الضيافة مع الأمير ومن معه. فأراد الأمير أن يكافئها، وهي التي تركها أبوها لا يملكون من حطام الدنيا شيء، فأخرج صرة بها دنانير ووضعها أمام البنية وقال: من أحب الأمير فليفعل مثل ما فعل الأمير. فإذ بكل رجل وكل غني منهم يخرج صرة بها دنانير، كل على قدر حاله، حتى أصبح أمام البنية مال كثير. وإذ بالأمير ومن معه ينصرفون، وإذ بزوجة الإمام تخرج والدنيا ترقص أمام عينها: لقد صرنا أغنياء، إن أبانا تركنا لا نملك من حطام الدنيا شيء. وعندما سيعود سيجدنا في رغد، سيجدنا في ثراء. وإذ بها وهي فارحة بذلك ترى بنيتها تبكي، قالت لها أمها: لم تبكين يا بنيتي؟ لقد صرنا أثرياء، لقد صرنا أغنياء. فقالت كلمة سطرت بعسطر من ذهب إلى الآن وهي الشاهد لما أقول. قالت لها يا أماه هذه نظرة رضا من ملك من ملوك الدنيا جعلتنا أغنى الأغنياء، فما ظنك بنظرة رضا من الملك العلام جل في علاه؟ نظرة رجل رضا من رجل غني تجعلنا أغنياء، تجعلنا في رغد في سعة، فما ظنك بنظرة رضا من الملك العلام جل في علاه؟ وهذا هو الذي أحبتي نقوله، هو هذا الذي لا بد أن يسعى المرء إليه، إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالاستجابة. آه، لما تسمع نص القرآن أو نص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تستجب وتقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، اسمع ماذا قال الله بعدها: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا لابد من الطاعة والاستجابة، والله فيها الخير لك في الدنيا والآخرة. في الدنيا تعيش بزينة الإيمان، وفي الآخرة تبعث برضا من الرحمن، وهذا ما يتمناه العبد. نعم أحبتي في الله، حتى لا نطيل، كذلك أيضا من الدروس المستفادة من حادث تحويل القبلة: من هو رسول الله؟ أين ذلك؟ اقرأ قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لم يقل الله عز وجل قبلة أرضاها أو قبلة نرضاها، إنما قال قبلة ترضاها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاستجابة المبدئية لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى تطمئن لوعد الله عز وجل لنبيه في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية لما نزلت على صحابة رسول الله كبروا، وأنشد فيها حسان بن ثابت قصيدة قال فيها: قرأنا في الضحى ولسوف يعطى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لواحد من أمته وأتباعه أن يكون في النار. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأن يكون واحدا ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يعذب في النار. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بكى صلوات ربي وسلامه عليه حينما مات يهودي، وقال: نفس فلتت من تحت يدي إلى النار. بكى على رجل لم يقل لا إله إلا الله بأنه فلتت نفسه من تحت يديه إلى النار، فما بالك برجل يقول لا إله إلا الله؟ ما ظنك برجل يحب رسول الله؟ ما ظنك برجل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. قدر رسول الله، من هو رسول الله؟ هو الذي يسعى ربنا في إرضائه صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال له ربه: فلنولينك قبلة تاء بتاء المخاطر ترضاها يا محمد. فإذا كان ربنا جل في علاه يسعى لإرضاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل أرضينا نحن رسول الله؟ نعم، هل أرضينا نحن رسول الله؟ وكيف نرضي رسول الله؟ بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم الناس من هو رسول الله، نعلم الناس حب رسول الله، نعلم الناس نصرة رسول الله، نعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من تريد بأن يرضى عنك رسول الله، أين أنت من الصلاة والسلام على رسول الله؟ يا من تريد أن ترضي رسول الله حتى يرضى عنك صلى الله عليه وسلم، أين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر يحتاج إلى لقاءات ولقاءات، ولكن نجمله في أمر سهل بسيط. كيف ترضي رسول الله؟ تعلم سيرة رسول الله. نعم، تعلم أحاديث فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لو عرفت رسول الله بأن قرأت سيرة رسول الله، وعلمت من هو رسول الله، ودرست الفقه حتى تدرس يعني المنهج الفعلي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، والله لنصرت رسول الله ولرضيت رسول الله. ألخص ذلك في مشهد أيضا حدثني أحد من مشايخي عن مشهد عجيب جدا. ابتعث مرة، سافر برا إلى خارج البلاد، يقول: وكنت في مسجد أؤم الناس فيه في الصلاة وأعطي دروس العلم، وبينما ذهبت مرة حتى أتوضأ، وإذ بي وأنا أتوضأ رأيت رجلا كبيرا يبكي بعيط، فقلت له: لم تبكي وأنا لا أجيد لغته وهو لا يكاد يفهمني، ولكن بالكلام وبالإشارة أقول له: لم تبكي، أنت بتعيط ليه؟ فإذ بي يخبرني بأنه يبكي لأنه نسي السواك قبل أن يتوضأ. رايح يتوضأ ونسى السواك بتاعه. فقال له: الصلاة صحيحة، هي سنة عن رسول الله، الصلاة صحيحة. قال له: ولكنها سنة حبيبي رسول الله، ويبكي لأنه نسي أن يقيم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لما علم، لما تعلم، لما درس، عرف بأن النبي قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. لما تعلم أراد أن ينصر رسول الله، أحب رسول الله فينصره بإقام سنته، بإقام شريعته. ونحن كيف نقيم دولته، وكيف نقيم سنته، وكيف نقيم شريعته صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نفقه شيئا عن رسول الله، ونحن لا نفقه شيئا في دين الله؟ إن هذا لأمر عجيب. أحبتي في الله، نعم، من الدروس المستفادة في تحويل القبلة قدر رسول الله الذي قال له ربه: فلنولينك قبلة ترضاها. فإذا كان ربنا يسعى لإرضاء نبينا، فأين نحن من إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لن يكون. إرضاء الرسول يكون بنشر سنته وتمكينا لدينه ورفعا لسنته صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى عن جهل، لا بد من التعلم والدراسة. تعلم سيرة رسول الله وسنة رسول الله، تحظى إذا عملت برفع لواء رسول الله فتكون من المرضيين عنهم عند رسول الله، فتنال القبول يوم أن تلقى رسول الله في عرصات القيامة، بل تكون من تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وفي الجنة تكون معه في صحبته. نعم، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. كذلك أيضا من الدروس المستفادة من تحويل القبلة، أحبتي في الله، أن القبلة تحولت من مكان إلى مكان أفضل منه، تحولت من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، تحولت من حال إلى حال أفضل. وهذا ما نهمس به، وكأن الزمان يهمس في أذن كل منا: تغير دائما إلى الأفضل، تغير إلى الأحسن. نعم، أنت كل يوم بتصلي في المسجد 3 فروض واثنين في البيت، يبقى تغير، تحول إلى الأفضل. ما بتمسكش المصحف، امسك المصحف، تحول إلى الأفضل. مش محافظ على السنن كلها، حول نفسك إلى الأفضل، لأن طول ما الليل والنهار بيعدهم، طول ما أنت بتقرب لباب قبرك، فلا بد أن يكون حالك أفضل من سابقه حتى تطمئن إلى رحمة الله عز وجل. نعم، وخاصة وكأن تحويل القبلة أحبتي في الله جاء في شعبان لكي يقول للناس تحولوا قبل أن يأتي رمضان. حول نفسك، استعد. حول نفسي ازاي يا عم الشيخ؟ ببساطة خالص، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بنيجي في رمضان أول يوم في التراويح ما شاء الله ممكن تتلقى المسجد كامل، تاني يوم والتالت يوم ويبدأ الطبيعي بقى بتاعه، صح ولا مش صح؟ ده واقع بنعيش فيه. يجي واحد أول يوم في رمضان مسك المصحف، أنا هختم القرآن السنة دي يا عم الشيخ، ويقرأ أول يوم جزء وتاني يوم جزء وتالت يوم يبقوا سبعة أرباع بس، لا أنا مش عارف يقول إيه، وبعدين يتكاسل. إيه اللي بيحصل؟ أقول لك إيه اللي بيحصل. شعبان همس في أذننا إلى التحويل، اتمرن، استعد، وإحنا ما استعدناش. لابد تيجي في يوم في رمضان كده قبل رمضان وتبدأ كل يوم بعد العشاء أصلي ركعتين، أصلي أربعة، علشان لما أجي أصلي التمانية مرة واحدة، ما هو اللاعب بتاع الكورة لو نزل يجري مرة واحدة في الملعب هيجيله شد عضل، صح ولا مش صح؟ بيقعد يمرن نفسه، بيعمل عملية إحماء تسخين، ليه؟ علشان ما يجيلوش شد عضل وهو أول ما ينزل. إحنا ده اللي بيحصل لنا، بيحصل لنا شد عضل في قراءة القرآن وما بنختمش القرآن، لأن أنت ما تعودتش تقرأ القرآن قبل رمضان، هتقرأ جزء مرة واحدة هيصيبك ضعف، هيجيلك شد عضل بلغة الكورة، صح ولا مش صح؟ أنا ما تعودتش، أنا بصلي العشاء وبتقام وبدور الجري، ما فيش يوم صليت ركعتين، لا خليتهم أربعة، خليتهم ستة، لما يجي رمضان بقوا عشرة، بقوا تمانية، بقت قريبة، ليه؟ لأن اتمرنت، صح؟ ما حصليش شد عضل. وكأن تحويل القبلة كان في شهر شعبان همسا للأذن في أو همسا في آذاننا إلى أن نحول أنفسنا إلى الأفضل، فعما قريب الشهر القادم سيكون شهر هو الأفضل، فلا بد فيه من اجتهاد، لا بد فيه من الاجتهاد، هذا الاجتهاد يسبقه إعداد، والإعداد يكون بالتغيير والتحويل. أسأل الله عز وجل أن يحولنا إلى ما فيه الأفضل وإلى ما فيه الخير، أو كما قال عباد الله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نعم، في مثل هذا الشهر حدثت أمور عظيمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، منها تحويل القبلة، ومنها أنها فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذا الشهر أحبتي في الله نزل قول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي مثل هذا الشهر أيضا أحبتي في الله ترفع فيه الأعمال إلى الله، نعم، فما وجد شهر مثل هذا الشهر أكثر صيامًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه قال: شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب بأن يرفع عملي وأنا صائم. نعم، فهذا الشهر أحبتي في الله هو آخر أيام السنة كما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر السنة الحقيقي هو شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال. تخيل رمضان اللي فات يرفع في مثل هذه الأيام، ذبيحتك التي ذبحتها في العيد اللي فات ترفع في هذا العام، زكاة الفطر إلى غير ذلك من أعمال كلها سترفع في هذا الشهر. نعم، فلا بد أن تكون من أهل الطاعة حتى يتقبل الله طاعتك. نعم، النبي كان يقول: وأنا أحب بأن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن من الصائمين كن من الطائعين، كن من أهل الطاعة، لا تكن من الظالمين، لا تكن من المذنبين. فالأعمال بالخواتيم، فأعمال السنة ترفع في هذا العام. وكانت من الحكمة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في مثل هذا الشهر، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، لأن الصلاة والسلام بها تقبل الأعمال. نعم، فمن أسباب قبول الدعوات وأسباب قبول الطاعات وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وأكثروا من فعل الخيرات حتى ترفع الأعمال إلى الله عز وجل مقبولة لا ترد علينا، فتكون حجة علينا لا حجة لنا، نسأل الله عز وجل السلامة. الأمر في ذلك يطول ويطول، ولكن أكفي بما ذكرت. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أوصاني أحد المصلين بأن أدعو لأصحاب المرضى، مرضى الكبد ومرضى الفشل الكلوي ومرضى الجهاز الهضمي على العموم، نسأل الله عز وجل، ولعلها ساعة إجابة أخلص فيها الدعاء: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب اكشف الضر عن كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد عجز الطبيب فداوهم يا رب العالمين، اللهم إنه قد عجز الطبيب فداوهم يا رب العالمين، اللهم إنه لا شفاء إلا شفاؤك، فاشف كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا يا رب العالمين، وارحم موتانا، واغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.